الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: حمدا لمن نزل أحسن الحديث وصلواته تسح لا تليث، على الرسول المصطفى وآله وصحبه وناقل أقواله، وقد أشار بعض أعيان الورى بنظم ألقاب الحديث دررا، فما ألوت في ابتدار ما قصد جهد مكل جاد بالذي وجد مقتصرا فيه على الألقاب، والله أستهدي إلى الصواب. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس في مصطلح الحديث في منظومة طرفة الطرف. ونعلم أن مصطلح الحديث من العلوم التي استخرجها العلماء من أدلة الشريعة وقواعدها، ودل عليه الكتاب العزيز وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، في أن الله سبحانه وتعالى قد حفظ دينه في قوله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو، وما رواه أيضا أبو داود بإسناد صحيح من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. إذن الحديث وروايته سلسلة متصلة، بين العلماء شروطها وقواعدها وأصولها، وقد وضع أهل العلم أصول علم المصطلح ودونوه وبينوه، فلم يتركوا رحمة الله عليهم شيئا مما يحتاج إليه في أصول هذا العلم، وإن كان بعض ملحه يتجدد ويبتكر بعض العلماء شيئا من ملح هذا العلم مما لا يكون من أصوله. أما أصوله فإن الصحابة رضي الله عنهم قد بينوها، وكانوا يعتنون بضبط الحديث وروايته وصحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ حفظ السنة بحفظ القرآن، والقرآن محفوظ والسنة مبينة، وحفظ المفسر دليل على حفظ المفسر، وحفظ المبين دليل حفظ المبين، وهو السنة المفسرة، السنة المبينة لكتاب الله سبحانه وتعالى، إذ من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى حفظ سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، بالأصول والقواعد التي ذكرها العلماء وأجمعوا على أصولها. ولما ذكر لعبد الله بن المبارك الحنظلي المروزي من علماء القرن الثاني أو من آخر القرن الثاني المتوفى سنة 81 و100، الإمام البحر الحبر الكبير، لما ذكر له قول عبد الكريم بن أبي العوجاء وكان أحد الوضاعين، قال: وضعت 4000 حديث أحلل فيها الحرام أحرم فيها الحلال. فلما ذكر لعبد الله بن المبارك رضي الله عنه قال: يبقى لها الجهابذة ينخلونها نخلا. وهو إن سمي حديثا أي بزعم قائله، لأن الكلام الموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم حديث، وكل ما يتكلم به الناس حديث. وسيأتينا في كلام المصنف: نزل من نزل أحسن الحديث، فهو حديث لكنه حديث بزعم قائله، فالحديث حديث باطل والحديث حديث حسن، والحديث حديث صحيح، والصحيح مراتب عظيمة ومراتب كثيرة عند أهل العلم، من أعلاها وهو المتواتر لفظا إلى الحسن المعتضد، إلى الحسن المعتضد أي الذي يروى من طريقين ويكون أحدهما ويكون كلا الطريقين فيه ضعف يسير فيعضد أحدهما الآخر فيكون حسنا بمجموع الطريقين، فكله حديث حجة يحتج به في دين الله سبحانه وتعالى. فقد بين العلماء ولله الحمد أصول هذا العلم وقواعده وضوابطه فرحمة الله عليهم. ومن أول من دون في باب علم المصطلح كما ذكر الحافظ ابن حجر الإمام الحافظ الكبير أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الشهرزوري من علماء القرن الرابع المتوفى سنة 60 و300 في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. ثم تتابع العلماء على الكتب والتدوين والتصنيف في هذا الباب إلى أن جاء الإمام الحافظ ابن الصلاح عبد الرحمن ابن عثمان الشهرزوري من علماء القرن السابع الهجري وأواخر القرن السادس المتوفى سنة 43 و600 على الهجرة رحمه الله في كتابه علوم الحديث، فدون كتابا عظيما، فكما قيل كل الصيد في جوف الفراء. جمع رحمه الله علوما جمع هذا العلم ودونه ورتبه بعبارة جامعة رحمة الله عليه في العلوم التي وزعها في هذا الكتاب. ولا زال العلماء على كتابه منهم الشارح ومنهم المحشي ومنهم المنكت على هذا الكتاب ويزيدون عليه، إذ كل صاحب فن صنف في فن من الفنون فإنه قد يقصر وليس الشأن في ألا يخطئ، الشأن في ألا تخطئ، لأن الإنسان مهما بلغ فإنه يقصر عن الكمال والتمام. ولهذا لا تعجب من الإنسان ألا يخطئ، لا تعجب من الإنسان أن يخطئ، تعجب منه ألا يخطئ. من ذا الذي لا يخطئ إلا من كان يبلغ عن الله سبحانه وتعالى وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمعنى أنه وإن كان قد يستدرك عليه، لكن رحمة الله عليه جمع في كتابه علوما جمة من علوم المصطلح، ثم أيضا دون العلماء كتبا منثورة ومنظومة في هذا الفن، ومن أشهر المنظومات منظومة العراقي الألفية، وكذلك بعده السيوطي. وهكذا العلماء تتابعوا في التصنيف والتأليف نظما ونثرا رحمة الله عليهم. فهذا العلم له أصوله وله قواعده. ومن المنظومات المشهورة في هذا الباب منظومة المصنف رحمه الله، منظومة المصنف أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن يوسف الفاسي العربي المالكي رحمه الله من علماء القرن الحادي عشر المتوفى سنة 52 بعد 1000 المولود سنة 88 و900 أهل الهجرة رحمه الله تعالى، فقد جاوز 60 بقليل يعني نحو من 64 له 64 عاما يعني 12 عام من رأس القرن و52 من القرن الحادي عشر رحمة الله عليه. وأنا لا أعرف له ترجمة بينة واضحة، وإنما ذكر رحمه الله بتراجم مختصرة، فينبغي البحث له عن ترجمة رحمه الله، لكن نظمه يدل على إتقانه وحسن سبكه وضبطه للقيود والمحترجات، وإن كان سبقه أيضا وإن كان هناك منظومات أيضا سهلة البيقونية، وأظن البيقوني بعده، لأن لا أعرف أيضا ترجمة للبيقوني، والذي يظهر أنه يعني متأخر، أنه متأخر بعده. واشتهرت البيقونية، اشتهرت البيقونية شهرة واسعة، وكأنه والله أعلم لسلاستها وأيضا يسر عباراتها وسهولة حفظها، وإن كانت عليها يعني بعض النقص من جهة الاصطلاح لأهل العلم، أما هذه المنظومة فهي أيضا تشبه منظومة الغزي، يوسف الغزي، في منظومته الفريدة في علم المصطلح، وهي نحو من 50 أو تزيد قليلا الفريدة في علم المصطلح. ويمكن أيضا أنها نظم للنخبة للحافظ، وكذلك أيضا هذه المنظومة هي قريب منها وفي أيضا حسن سبكها، لكن عبارة طرفة الطرف أيسر وأسلس. وهذا الفن كغيره من الفنون له مبادئ، كما قيل: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم والاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. هذه أبيات مشهورة للصبان رحمه الله في بيان حدود العلم. إن مبادئ كل فن، يعني من الفنون التي تدرس من فنون الشريعة عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، مثل علم المصطلح وغيره. فعلم المصطلح حده بأن يقال هو قواعد وأصول يعلم بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، حد هو أصول وقواعد كما تقدم، يعلم بها حال الراوي أي الإسناد، والمروي أي المتن من حيث القبول بتوفر شروط القبول: الصحة، والصحة لذاته أو الصحة لغيره، أو الحسن لذاته أو الحسن لغيره. فالقبول يكون بهذه المراتب الأربع، وهو أن يكون صحيحا أو صحيحا لغيره، حسنا أو حسنا لغيره، أو الرد بأن يفوت شرط من شروط الصحة أو شروط الحسن. الحد والموضوع، وموضوعه علم الحديث، ثم الثمرة، ثمرته أن يعرف به مراتب الأخبار بصحتها وقبولها أو ضعفها وردها. الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله، وهو نسبته إلى العلوم، هو أن علم الحديث أنه علم من علوم الحديث، وفضله لأن به معرفة القواعد والأصول التي يعرف بها مراتب الرواة، وهذا لا شك يكون به الصيانة والتمييز للمقبول من المردود، لأنه صيانة لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومعرفة للصحيح من الضعيف، وهذه مرتبة عليا يتميز بها أهل العلم. ففضله داخل في فضل العلم، لأن من يعلمه فهو من أهل العلم الذين يده يرجى أن يدخلوا في قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ونسبة وفضله والواضع وضعه علماء الحديث ودونوه كما تقدم هم الذين وضعوه وعلموا أصوله وقواعده، وإن كان كما تقدم بعض الفنون ربما أو بعض الألقاب ربما يبتكرها بعض أهل العلم وهي من ملحه، كما قيل في المدبج أول من ذكره الدارقطني رحمه الله، وهو من ديباجتي الوجه، والمعنى أنه شيء مستملح حسن، وهو رواية القرين عن قرينه يسمونه المدبج، فهذا ليس من أصوله إنما من ملاحه، ومعرفته تعين طالب العلم على طلب العلم وتجعله أيضا يتواضع فيروي عن صاحبه وعن زميله عن قرينه. والمراد بالقرين هنا من يقارنه في الرواية على الصحيح، ولا يشترط الاستواء في السن حتى ولو كان أحدهما في رتبة شيخه والآخر في رتبة التلميذ فإنه قرين، لأنه من المقارنة، وهو أن يطلب العلم على شيخ فيقارنه في هذه المرتبة. ونسبة وفضله والواضع، والاسم اسم المصطلح، والاستمداد مستمد من علوم الشريعة، حكم الشارع أنه يعني وفرض كفائي لأنه لا بد من معرفة هذه القواعد وهذه الأصول من حيث الجملة لأجل أن تعرف بها الأحاديث الثابتة والرواة الثابتين الضابطين، فتقبل رواية الثبت ومن في حكمه ممن تقبل روايته، وترد رواية من كان غير معتبر به بأن يكون كذابا أو متهما أو متروكا أو فاسقا، ويعتبر برواية من كان ضعفه يسير. والاسم والاستمداد حكم الشارع، فهذا هو علم المصطلح كما تقدم، وهو علم اصطلح العلماء عليه واتفقوا عليه كسائر العلوم الأخرى التي اصطلح عليها العلماء. وإلا فإن هذا العلم بهذه الحدود لم يكن معروفا عند المتقدمين كعلم أصول الفقه واللغة والتفسير ونحو ذلك، لكن أهل العلم دونوها تيسيرا وتسهيلا، فأهل العلم المتقدمون لقوة علمهم وقوة سليقتهم وذكائهم وحفظهم هم يعلمونها ويعرفونها هذه الأصول، فاحتيج إلى ضبط العلوم كما أن المتقدمين رحمة الله عليهم في أول الأمر لم يكن لهم كتب يكتبونها، بل كانوا يحفظون، ويقول أحدهم: ما كتبت سوداء على بيضاء. لم يكونوا يكتبون، لم يكتبوا، لأنهم يحفظون العلم ويحفظون العربية ويحفظون الشعر ويحفظون أصول العلم رحمة الله عليهم، فلا يحتاجون إلى شيء من ذلك. بل قال بعضهم، قال الشعبي رحمه الله، عامر بن شراحيل الشعبي العالم التابعي الكبير المتوفى بعد 100 بقليل رحمه الله، ولقي جمعا من الصحابة، يقول: ما كتبت سوداء على بيضاء، وأقل ما أحفظ الشعر، أقل ما أحفظ الشعر. ويقول: إن شئتم أنشدتكم شهرا لا أعيد، شهر كامل متواصل من الشعر لا أعيد، وهو أقل ما يحفظ. ويقول سعيد بن المسيب رحمه الله، أو قال سعيد رحمه الله لقتادة، وكان قد جلس عنده 8 أيام، فقال: قم يا أعمى. قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري تابعي جليل من صغار التابعين لقي أنس بالإجماع وعبد الله بن شرجس على قول بعض الحفار الله عليهم، ولم يلق غيرهما فيما يظهر، وهو توفي سنة 710 للهجرة رحمه الله. قال سعيد: قم يا أعمى فقد نزفتني، يعني أخذت ما عندي، لأنه رأى قوة حفظه وفهمه، مع أنه لم يبق عنده إلا 8 أو نحو من ذلك. فهم علموا هذه الأصول وهذه القواعد بسليقتهم وفطرتهم رحمة الله عليهم، فهذا العلم أصوله مدونة كما تقدم، ودونت وكتب فيه النظم والنثر، واعتنى كثير من أهل العلم بالنظم، لأن النظم يسهل، ولهذا سمي النظم نظما من النظام، وهو الخيط الذي فيه الحبوب الخرز، فإنه يحفظ فيها، وإذا أطلق نظامها تناثرت. أما النثر سمي نثرا لأنه متناثر من هنا ومن هنا، أما النظم سمي نظما لأنه ينظم لك الكلام ويجمعه لك في عبارات وكلمات يسيرة وقواعد وأصول، فيسهل عليك حفظها وضبطها. ومن هذه المنظومات كما تقدم هذه المنظومة لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن يوسف العربي الفاسي رحمه الله. يقول رحمه الله هذه مقدمة، أنا لا أدري هل هذا التبويب على هذه المنظومة من المصنف رحمه الله أو من الطابع، لكن هو معتاد أن يقال ذلك أحيانا ويكتب أحيانا، فهي يقال مقدمة بكسر الدال ومقدمة بفتحها على صيغة المفعول، فعلى صيغة المفعول مقدمة، يعني أقدمها أنا بين يدي هذا النظم، يعني أنني قدمتها، أو مقدمة على صيغة اسم الفاعل أنها تتقدم هي بنفسها بين يدي هذه الألقاب لهذا العلم. قال رحمه الله: حمدا لمن نزل أحسن الحديث. حمدا هذا مفعول مطلق، أي أحمده حمدا، أحمده حمدا، يعني أن فاعله محذوف، حمدا لربي، يحمد الله عز وجل، وهذا من الأمر المشروع، ولم يذكر فيها البسملة، وأهل العلم مختلفون في هذا، منهم من يجمع بين البسملة والحمدلة، ومنهم من يبتدئ بالحمدلة، وفي هذا الأحسن الجمع بينهما، الأحسن وخاصة في الرسائل العامة، في الرسائل العامة والكتب العامة الأحسن الجمع بين البسملة والحمدلة، اقتداء بالكتاب العزيز، لأن الصحابة رضي الله عنهم ابتدأوه بالبسملة وأوله بعد ذلك الحمد لله رب العالمين. والبسملة ليست آية من الفاتحة ولا من أي سورة، إنما هي جزء آية من سورة النمل في قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وإنما نزلت للفصل كما في حديث عبد الله بن عباس عند أبي داود والحاكم بإسناد صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف فصل سورة من سورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وقال عليه الصلاة والسلام: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين الحديث، فإذا قال عبدي الحمد لله فلم يبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم. وروى الأربعة بإسناد جيد من حديث هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سورة من القرآن ما هي إلا 30 شفعت لصاحبها حتى غفر له، حديث صحيح، وهي 30 بدون بسم الله الرحمن الرحيم، وربما قرئ بسم الله الرحمن الرحيم كما في حديث أنس من عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام أغفى إغفاه ثم قرأ سورة الكوثر، عليه الصلاة والسلام، فهذا يبين أنها آية للفصل، أنها آية للفصل يعرف بها فصل سورة من سورة. وأخذ أهل العلم من هذا أنه يشرع الجمع بينهما. أما إذا كان الكتاب كتابا خاصا فإن الأولى أن يبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم دون الحمدلة، كما ثبت في حديث ابن عباس الذي رواه عن أبي سفيان ابن حرب في كتاب الأهياق أنه عليه قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم الحديث. وكذلك في حديث المسور ابن مخرمة ومن معه في من رواية الزهري رحمه الله، حيث مسور مخرمة مروان ابن الحكم وصحابيان صغيران رضي الله عنهما، وفيه في قصة صلح الحديبية كتابة النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فكان يكتب في الكتب الخاصة والرسائل الخاصة بسم الله الرحمن الرحيم. والحمدلة خصوصا تكون في الخطب، كما علم ذلك من هديه وسيرته عليه الصلاة والسلام أنه كان يفتتح الخطب بالحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، كما في حديث ابن مسعود الذي رواه السنن بإسناد صحيح علمنا رسول خطبة الحاجة ثم ذكر إن الحمد لله نحمده ونستعينه. فبدأ رحمه الله على إحدى الطريقتين العلم بالحمدلة حمدا لمن نزل أحسن الحديث، إشارة إلى قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، نزل إشارة إلى أنه نزل شيئا فشيئا، أنه نزل شيئا فشيئا. والقرآن له إنزالان، نزل تكلم الله به سبحانه وتعالى، ونزل إلى بيت العزة ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فإذا جمعت هذه الآيات تحصل أنه أنزل ليلة في شهر رمضان في ليلة مباركة وهي ليلة القدر، وهي ليلة القدر، واختلف في تحديدها وفي تلك الليلة التي نزل فيها القرآن. وجاء فيه حديث رواه الحمد لله حديث واثلة بن الأسقع، ففيه أنه أنزل جملة واحدة كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه النسائي والحاكم والطبري بإسناد صحيح أنه قال أنزل القرآن إلى بيت العزة جملة واحدة ثم صار ينزل شيئا فشيئا. والمعنى أنه كلما حصل أمر نزل جبريل بالقرآن بعد أن يسمعه من الله عز وجل فيتكلم به سبحانه وتعالى مرة أخرى، وينزل بحسب الوقائع والأحداث، فكلما حصل من الأمور ينزل من القرآن ما ينزل، ويتكلم الله بتلك الواقعة في الوقت الذي وقعت فيه تلك الواقعة، مثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وغيرها من الوقائع التي تحصل فيتكلم الله به في ذلك الوقت، مثل قول قد سمع يعني أنه سبحانه وتعالى سمع قولها وتكلم به سبحانه وتعالى وقت حدوثه وتلك الواقعة، فنزل القرآن في ذلك الوقت. وقد خبط في هذا السيوطي رحمه الله تخبيطا عظيما، وتكلم كلاما على طريقة الأشاعرة وأمثالهم في ما جاء في كلامه رحمه الله على حول هذه المسألة، وهي واضحة ولله الحمد، حتى على قول ابن عباس في هذا الأثر الثابت عنه قال حمدا لمن نزل أحسن الحديث وهو القرآن، وصلواته سبحانه صلوات الله عز وجل تسح تسح يسح سحا أي نزل بقوة، وهو نزوله وهو نزولها أو كثرتها، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح أبي هريرة: إن سحاء الليل والنهار يده سبحانه وتعالى، أرأيتم ما أنفق فإنه لم يغض، وما في من خزائن شيء سبحانه وتعالى، وبيده الأخرى القسط يخفض سبحانه وتعالى ويرفع. والمعنى أنها تنزل بكثرة، وهذا دعوة من المصنف رحمه الله بأن يصلي الله عليه سبحانه وتعالى. والصلاة اختلف فيها، قيل هي الرحمة وقيل هي الثناء، وهذا هو الذي رجحه جمع من أهل العلم، وهو أن صلاته سبحانه وتعالى هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وهي من الله الثناء ومن الملائكة الاستغفار لأهل الإيمان ومن المؤمنين الدعاء. فالمعنى حينما تقول اللهم صل على محمد، المعنى اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى، اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى، هذا هو المعنى بقول أبي العالية المشهور الذي رواه البخاري رحمه الله، أن الصلاة عليه صلاته عليه سبحانه على النبي عليه السلام هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. أما قولهم من قال إنها الرحمة فهذا قول ضعيف، لقوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف يقتضي المغايرة، والعلماء مجمعون على مشروعية الصلاة عليه السلام، مختلفون في الدعاء بالرحمة، فلا يلحق المجمع المختلف فيه بالمجمع عليه. ثم الثناء، الصلاة معنى الثناء أمر خاص به عليه الصلاة والسلام، يعني بمعنى أن يذكر بالصلاة كلما ذكر، وإن كان يجوز الصلاة على الغير عرضا، على أن يصلي الإنسان على غيره عرضا لا قصدا لذلك فلا بأس، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن أبي أوفى أنه قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، والمراد به أبو أوفى نفسه والد عبد الله، لأنه يطلق على الرجل آل الرجل، يعني آل فلان يراد به فلان وهو الرجل صاحب البيت. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه حينما خرجت زوجته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد زارهم في البيت، وقالت: صل علي وعلى زوجي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صلى الله عليك وعلى زوجك. رواه أبو داود وحديث صحيح، والمعنى أنه صلى عليها وعلى زوجها، فهذا لا بأس عرضه، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. وصلواته تسح لا تريث لا تتأخر لا تتأخر. سؤال من المصنف رحمه الله بالدعاء بالثناء عليه سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أنعم بهذا النبي الكريم برسالته ودعوته وهدايته للناس، نعمة عظيمة. ولهذا قال العلماء: إن حسنات أمته في صحائفه صلوات أو في صحيفته صلوات الله وسلامه عليه، لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والمسلم حينما يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فهو المستفيد الأول في صلاته عليه الصلاة والسلام. قال: على الرسول، على الرسول متعلق بقوله وصلواته على الرسول، أو على الرسول على الرسول. والرسول على المشهور كما يقول العلماء: إنسان ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، ولم يؤمر أو أمر بتبليغه. وهذا نازع والنبي قالوا كذلك، إلا أنه لم يؤمر بتبليغه، وناجع بعضهم في هذا، وذكر شيئا من هذا شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النبوات، وذكر تحقيقا في هذه المسألة وهو الرسول والنبي. على الرسول المصطفى، المصطفى المختار، المسلم قول على المصطفين الأخيار، إن الله اصطفى آدم ونوحا، فهو المصطفى هنا الذي يظهر أنه أراد الصفة، أراد الصفة لم يرد الاسم، لأنه لم ينقل أن من أسمائه المصطفى، لكنه وصف له عليه الصلاة والسلام، وصف له بمعنى أو قد يقال مناسبة لعلم الحديث هنا، أنه لقب يعني، وهو واللقب كما نعلم ما يشعر بمدح أو ذم، فالمصطفى والاصطفاء هو التلقيب بشيء مشعر بالمدح، والمعنى هو الاختيار، فهو مختار عليه الصلاة والسلام، بل هو مصطفى اصطفاء بعد اصطفاء عليه الصلاة والسلام، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، فالمصطفون فالمصطفى الأنبياء مصطفون، والرسل مصطفون من الأنبياء، وأولو العزم مصطفون من الرسل، ونبينا عليه الصلاة والسلام مصطفي منهم، فهو أفضل الرسل على الإطلاق، وهو رأسهم، وهو إمامهم، وهو خطيبهم إذا حضروا في الموقف صلوات الله وسلامه عليه. على المصطفى وآله، وهذا دلالة على أنه لا بأس من الصلاة تبعا أيضا، فالصلاة لا بأس بها على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم استقلالا إذا كانت عارضة، مثل تقول لصاحبك صلى الله عليك الله أو اللهم صل على فلان وما أشبه ذلك، لا بأس، لكن بشرط ألا يتخذ شعارا، لأن الشعار خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، خاص به عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا يصلى على غيره تبعا له، إذ يجوز من القواعد الفقهية أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، فإذا كان تبعا فالتابع تابع، فالتابع تابع، فهو أخذ هذا الفضل ونشأ له من متبوعه الذي تبعه فيه، فلم يكن مستقلا، إذ لو استقل لم يقوى على أخذ هذا الوصف إلا عرضا كما تقدم. وآله، آله عليه الصلاة والسلام اختلف فيهم كثيرا، والأظهر فيهم أنهم أزواجه وأهل بيته، هذا هو الثابت، أنهم أهل بيته وأزواجه صلوات الله وسلامه عليه، وهم بنو هاشم وما كان منهم، المؤمنون منهم من بني هاشم، وكذلك أهل بيته لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي حميد رضي الله عنه أنه قال اللهم صل على محمد وأهل بيته، في النواحي الأخرى قال وأزواجه، اللهم صل على محمد وأزواجه، في اللفظ الآخر وأهل بيته، فدل على أن أهل بيته، أن أزواجه من أهل بيته عليه الصلاة والسلام. وصحبه عطف على الآل، معطوف على الآل. الصحب جمع صاحب، من هو الصاحب؟ من هو الصحابي؟ إذا قيل صحابي، نعم، نقول الصحابي حده من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، نعم، ومات على ذلك. زاد الحافظ النخبة ولو تخللت ردة في الأصح، ليدخل نحو الأشعث ابن قيس، فالمعنى أن كل من لقي النبي، لماذا قيل من لقي ما قيل من رأى؟ لماذا قيل من لقي ولم يقل من رأى؟ نعم، أبو ذؤيب، من هو الذي رأى؟ أبو ذؤيب الهذلي، هذا أبو ذؤيب الهذلي. طيب هل هو صحابي أبو ذؤيب؟ ها؟ من رأى، طيب رآه، من رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم نعم نعم، ابن مكتوم، وقيل كذلك صحابي آخر أظنه عبد الله بن جحش أبو أحمد، قيل أنه أيضا ضرير رضي الله عنه. ليدخل من؟ الضرير غير المبصر، ولها قال من لقي، وبعضهم قال من اجتمع، من لقي، وبعضهم قال من اجتمع، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، طبعا إذا قيل لقي فاللقيا تقتضي اللقاء، هذا لا يكون إلا في حال الحياة، في حال الحياة، إذ لو لقيه بعد وفاته فإنه لا يكون صحابيا. وهذا أشهر من ذكر فيه أو من ذكر عنه هو أبو ذؤيب الهذلي، وأنه سمع موت النبي عليه الصلاة والسلام فحث أو كان قاصدا إليه مهاجرا فمات وهو في الطريق، فرآه بعدما توفي وهو مسجن صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يدفن. هذا ليس بصحابي بلا خلاف، بلا خلاف بين أهل العلم فيما يظهر، قد يكون في خلاف شاذ الله أعلم، لكن يلزم عليه لو كشف لأحد قبره عليه السلام فرأى شيئا منه لقيل بذلك. لكن المقصود أنه كما تقدم من لقي النبي يعني مؤمنا به ولو تخللت ومات على ذلك، مات على، يخرج أيضا من لقيه كافرا وأسلم بعد ذلك، لقيه في حال الكفر ثم أسلم بعد ذلك، وش يكون هذا؟ نعم تابعي مخضرم، تابعي مخضرم، ما يكون صحابي. طيب إذا روى حديث، إذا روى هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وش حكم حديثه؟ لو روى عن النبي حديث وش نقول؟ نعم ارفع الصوت، نعم نعم نعم، هو يعني مسألة الثقة هذه لا شك لابن، يعني لك الكلام في مسألة روايتنا، إذا روى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، يقول وهو لم يسلم إلا بعد وفاته، وش حكم حديثه؟ نعم مرفوع. طيب صحابي أو صحابي؟ نعم مو بصحابي. طيب شو يصير؟ هل نقول يعني رواية غير الصحابي حكمها حكم المتصل؟ هو مرفوع صح، حتى كلام التابعي مرفوع على الصحيح، سيأتينا إن شاء الله إن المرفوع النظر فيه إلى المتن لا إلى السند، كل ما رفع إلى كل ما قيل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع. لو تقول أنت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قلت أنت قال رسول الله، وش الكلام هذا؟ شو يصير؟ مرفوع مرفوع، وبيننا وبين النبي عليه السلام يعني مئات السنين. نعم نعم، كيف المرفوع والموقوف ما يجتمعان، ما يجتمعان إلا يجتمع الضب والنون. نعم نعم، كيف جبير المطعم، وش فيه هذا جبير المطعم؟ طيب جبير المطعم أسلم رضي الله عنه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذه القصة سمعها بعد بدر، حديثه هذا بعد بدر، قصة المعروفة حينما جاء وسمع الطور ثم أسلم رضي الله عنه، وروى عنه ابن محمد وابن عمر، نعم أو ابن ابنه. نعم يعني أنا قصدي الآن هل هو متصل، هل هو مرسل وإلا متصل، حكم حكم رواية الصحابي؟ متصل زي مثل التنوخي. نعم يعني حكم رواية الحكم رواية الصحابي. نعم ارفع الصوت جزاك الله خير. ايه طيب أبى أسألك سؤال، محمد بن أبي بكر الصديق متى ولد؟ ابن أسماء. نعم ولد في آخر، نعم في آخر ذي القعدة يوم 26 أو 27 على خلاف في خروجه عليه الصلاة والسلام، في ذي الحليفة ولدته أسماء رضي الله عنها لما كان النبي بائتا بها، قصة المعروفة حي جابر. طيب ولد قبل وفاته بكم يوم؟ قرابة 3 يوم. إذا روى محمد بن أبي بكر، إذا قلنا حكم حكم رايته حكم رايته صغار الصحابة، صغار الصحابة قسمان، قسم دون التمييز، قسم دون البلوغ، وقسم دون التمييز. من دون البلوغ له حكم وهو فوق التمييز، ومن دون التمييز له حكم. ممكن نلغز، نجعل لغز، نقول رواية صحابي حكمها حكم التابعي، ورواية تابعي حكمها حكم رواية الصحابي، ولا لا؟ شو رأيكم في هذا؟ واضح هذا؟ رواية صحابي حكمها حكم رواية التابعي، ورواية تابعي حكمها حكم رواية الصحابي. فيه جانبان هذا، يعني كيف نقول في رواية التابعي حكم حكم الصحابي، والصحابي الذي حكم حكم رواية التابعي من هو؟ نعم الأول محمد أبي بكر، هذا طيب إذا روى محمد أبي بكر حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حكم روايته؟ حكم مرسل، حكم حكم مرسل التابعي، لا يصير حكم حكم مرسل الصحابي لا. إذن هذا يذكر بما سبق، وهو من ها؟ وهو من رأى النبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلامه ثم أسلم وكان قد روى عنه، وكان قد روى عنه، هذا تابعي أليس كذلك؟ تابعي، ومع ذلك حكم رواية حكم رواية من؟ الصحابي. لماذا؟ لأن شرطه موجود وسمع النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل يعني هو لم يذكره العلماء في الحقيقة ولم يدخلوه في الحد لندوره، لأنه نادر في الحقيقة، ولم يوجد إلا مثال واحد. ما هو هذا المثال؟ التنوخي أو التنوخي، وهو رسول هرقل. هذا التنوخي رجل عمر، وكان قد أرسله هرقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة في آخر حياته في عليه الصلاة والسلام برسالة، ودعاه إلى الإسلام فلم يسلم، ثم بعد ذلك أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان شيخا كبيرا، وقد روى حديثا طويلا في أكثر من صفحتين في مسند الإمام أحمد رحمه الله، لكن من رواية سعيد بن أبي راشد، وقيل إنه مجهول، فالحديث بهذا السند لا يثبت. وهو بالجملة مثال مذكور، مثال مذكور، فإن ثبت فهذا المثال يكون مثالا لهذه المسألة، لهذه المسألة، وهو من كان تابعيا رأى النبي عليه السلام قبل إسلامه ثم روى عنه بعد وفاته، فإن حكم رواية حكم رواية الصحابي، وهو تابعي مخضرم، تابعي كبير. عكسه صحابي، حكم رواية رواية من؟ تابعي. من هو؟ من مات النبي عليه، من لقي النبي عليه السلام ورآه النبي عليه السلام وهو دون التمييز، ومات قبل أن يميز، مثل محمد بن أبي بكر. أبي بكر لما توفي النبي عليه السلام له دون 3 أشهر، فروايته حكم حكم رواية التابعي، لأن غالب أخذه عن التابعين، وإن كان أو يأخذ عن الصحابة رضي الله عنهم، وأجره مجرى التابعي الكبير. نعم. قال وصحبه، وهنا طيب، هنا أيضا صحابي آخر أفضل من أبي بكر وعمر، من هو؟ صحابي أفضل من أبي بكر وعمر، هل هناك صحابي أفضل من بكر وعمر؟ عيسى. هذا ذكر، ولهذا ذكر الحافظ رحمه الله عيسى عن هذه الصحابة، وقيل إنه جارع على الوصول، لأنه لقي النبي عليه السلام ليلة الإسراء اجتمع به، وينزل ويحكم بشريعته فيكون من أمته بهذا. وقد نظم بعض العلماء تقي الدين أو تاج الدين السبكي، قال من باتفاق الخلق أفضل من خير الصحاب أبي بكر وعمر ومن علي وعثمان وفتى من أمة المختار من مضر. إذا قيل هذا هو عيسى عليه الصلاة والسلام. وصحبه وناقل أقواله، وصحبه تقدم وناقل أقواله، قد يكون هذا عطف تفسيري وقد يكون عطف مغاير، فيدخل فيه أيضا كل من نقل أقواله، هذا أحسن، من التابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة، هذا أحسن. وكل أن كل من نقل أقواله عليه الصلاة والسلام فإن المصنف رحمه الله يصلي عليه. وقوله ناقل أقواله المراد القولية، ولأن هي الأكثر، وإلا فإن المراد كل ما يكون من هديه عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله أو تقريره أو همه أيضا على الصحيح، أو همه أيضا على الصحيح، فإنه داخل أيضا فيه وناقل أقواله. وقد قد تأتي للتحقيق وتأتي للتكفير وتأتي أيضا للتقليل، والمقام هو الذي يعين. قد سمع الله قول التي تجادلك زوجها، وقول المقيم قد قامت الصلاة، قامت الصلاة، وقد أشار، هذه إشارة حسنة وإشارة فيها نصح، والمستشار مؤتمن، وأعظم الاستشارة أو أعظم المشورة هو ما يصلح العباد في أمور دينهم الذي به صلاحهم في أمور دنياهم تبعا لذلك. وقد أشار، ونعم المشورة، والمستشار مؤتمن كما في حديث أم سلمة، والمعنى أنه يجتهد أن يشير بما فيه النصح، والمسلم ناصح، والدين النصيحة، وإذا استنصحك فانصح له. فقد تكون المشورة ابتداء وقد تكون طلبا، وهكذا النصيحة، وهكذا النصيحة قد تكون ابتداء وتجب، وقد تكون طلبا وتجب، قد تجب ابتداء وقد تجب، وأما طلبا فهي واجب إذا كان متعينا عليه. كذلك أيضا المشورة حينما ترى أمرا يجب بيانه أو الإشارة به، إنك تشير بذلك. وقد أشار بعض أعيان الورى، هذا يبين من المصنف رحمه الله أن في زمانه من الأعيان وأهل الفضل الكثير من الناصحين، وهذا بعض منهم، بعض منهم أعيان الورى، وهم الذين لهم الشأن والشرف في الخير والهدى والعلم، وهذا هو المطلوب. وأعيان الورى أي الخلق، والناس كإبل 100 كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني حينما تريد أن ترتحل لا تجد الراحلة لتحمل إلا الواحدة بعد الواحدة، ما تجد، تتعب أن تجد الراحلة التي تحملك. كذلك الناس حينما تريد أمرا مهما فإنك قد لا تجد إلا الواحد بعد الواحد، والناس منهم ألف كواحد كما يقول ابن دريد، وواحد كالألف إن أمر عنا، أي عرض، ألف كواحد برأيه. ولهذا لما طلب بعض الصحابة لعله عمرو العاص من عمر أن يرسل إليه 4000 من الرجال، فأرسل له 4 رجال، فقال أرسلت لك 4000، كل واحد إذ الشجاعة والرأي، يعني الشجاعة في الحقيقة هو الرأي قبل شجاعة الشجعان، هو أول وهي المحل الثاني، وإذا اجتمع لنفس مرة بلغ من العلياء كل مكان، مرة حرة، إذا بلغ لنفس مرة حرة فهذا هو صاحب المشورة وصاحب الرأي الحسن الذي يؤخذ برأيه ومشورته، لأنه نصح ونصيحة خاصة للمصنف رحمه الله، ثم نصيحة عامة لأهل الإسلام لأنه سوف ينتفع به أهل الإسلام، ثم من هم خلاصتهم وهم أهل العلم الذين يبلغون بعد ذلك هذا العلم لعموم الناس. وهذا هو المطلوب، النصح بين أهل الإسلام، والنصح من إزالة الدغل والغش أن ينصح بقلبه. قال: وقد أشار بعض أعيان الورى بنظمي ألقى بالحديث دررا، يعني أشار بأن يكون منظوما كالنظم الذي في السلك، كالخرج الذي في السلك. ثم هذا النظم ليس أي نظم، لا، هناك نظم لا قيمة له، لكن نظم درر. الدرر جمع درة ولا درة؟ ها؟ وش الفرق بين الدرة والدرة؟ نعم، الدرة واحدة الدرر وهي اللؤلؤة الحسنة المنظر، والدرة العصا، والدرة واحدة الدر من الثدي، درة درة وهي الحلبة الواحد، إذ هي مثلثة. نعم. ولهذا يقول عمر، يعني كما ذكر عمر أنه قال يضربه بالدرة، بالدرة وهي العصا أو المقرعة، تسمى المقرعة. بنظم ألقاب الحديث، ألقاب أو قبل قولك ألقاب، الألقاب تراد للتعريف والتخصيص، وتكون للمدح وتكون للذم. وعندنا المعرفات 3: الأعلام والكنى والألقاب. ولهذا يقول أحسن يبدأ بالاسم ثم الكنية ثم اللقب، فإن قدم بعضها على بعض فلا بأس، وهذا بحسب الشهرة، فقد يكون اشتهر باللقب كما يقول شيخ الإسلام، أو يكون اشتهر بالكنية أبو عبد الله، وقد يكون اشتهر بالاسم. قال: بنظم ألقاب الحديث، نظم ألقاب الحديث وهو فن مصطلح الحديث، وهي ألقاب كثيرة اختلف العلماء في تعدادها، لكن أصولها محصورة مبينة كما تدرر، تأتي درر ساطعة حسنة المنظر رائقة لمن ينظر إليها، مما يعين إلى حفظه، لأن إذا كان درر أو درر فإنه ينظر إليها ويديم النظر فيها فيعجب بحسنها، فإذا أعجب بها علقت بقلبه وسهل حفظها وتيسر ذلك له. فما دفع عن نفسه التقصير رحمه الله، ألوت أي قصرت، وهذا من نصحه رحمه الله أنه اجتهد في بذل الجهد والوسع، ثم أيضا في ابتدار، مع أنه ربما يكون فيه مشقة لكنه بادر في ابتدار، وذلك أنه نصيحة في الدعوة إلى نشر العلم، فلا يحسن التأخر عنه في ابتدار ما موصول هنا، يعني الذي قصد، ثم جاء بالذي عموم الذي قصد، لأن الناصح قصد النصح العام، ولهذا قال ما قال في ابتدار ما قال أو ما ذكر، لا قصد. والمعنى أنه قد يقول قولا يقصر عنه قصده ويقصر عنه قوله، لكني أجتهد في ابتدار ما قصد. ولهذا الإنسان ربما يتكلم بكلام مع صاحبه فيقول قول ويقصد أشياء يغفل عنها أو تقصر عبارته، فيكون صاحبك ذكي وفاهم، فلو قلت له أنا قصدت كذا وكذا يقول أنا أعرف ما قصدت وفهمت من كلامك ما قصدت، أنت ما تكلمت به لكن هو أنت فهمت ما قصدت، فهذا من نصحكما جميعا حيث كل منكما بادر إلى تحقيق رغبة الآخر. ولهذا قال في ابتدار المبادرة والإسراع، وهذا هو المشروع والمطلوب، الإسراع إلى الخير، وأعظم الخير العلم وأفضله العلم، فيه الزكاة الزكاة والنور والهداية والصلاح والفلاح. فما ألوت في ابتدار ما قصد، يعني الذي قصد وأراد. جهد، الجهد بالضم هو الطاقة والوسع، والجهد بالفتح هو المشقة، يعني في الغالب يعني كأن الجهد يكون في الأمر المعنوي، وإن كان أيضا له أثر حسي على البدن من جهة المشقة، لكن الجهد هو المشقة التي تكون بالبدن. الجهد مقل، وكأنه أيضا أخذه من الحديث الصحيح الذي رواه داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصدقة جهد المقل وابدأ بمن تعود. أما ابدأ بمن تعود هذا ثابت الصحيحين عن جمع من الصحابة، عن نعم ثابت الصحيح، ثابت الصحيح، لكن جهد مقل، جهد مقل يعني هذا في هضم للنفس، في هضم للنفس، وهذا من تواضعه رحمه الله حيث هضم نفسه وكسرها ويقول أنا ما عندي علم، أنا عندي علمي قليل وزادي قليل، وكأنك لحسن ظنك بي طلبت مني هذا الشيء، لكنه جهد مقل فاقبله وإن كان قليلا وإن كان قاصرا، وعند ذلك يزكو العمل. ولهذا يشرع للإنسان أن يذم عمله في باب العمل والعلم، يعني يذم جهده في باب العلم والعمل، هذا هو المشروع، وأنه لا يعتد بعمله ولا بعلمه، لا مهما عمل ومهما قدم من علم أو عمل فإنه يجعله قليلا يسيرا في جانب المطلوب. وقال جهد مقل، وهذه طريقة أهل العلم لا زالوا على هذه الطريقة، يذمون بنصح وصدق أنفسهم. وبعضهم يقول يعني أنه يطلبون مني وإن كان ليس عندي شيء، اقشعرت البلاد وصوحت يعني رعي الحشيش كما يقال، يعني أنا ليس عندي خضرة وليس عندي، إنما حينما تذهب الخضرة فليس إلا رعي الحشيش الشيء اليابس. قال جهد مقل، وهذا من أعظم ما يزكي العلم حينما يذم العبد نفسه، لأنه يدعوه إلى الاجتهاد ما يدعوه إلى الغرور. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما ذكر الوضوء وأن العبد يتوضأ ثم يصلي ركعتين وأنه يغفر لهما تقدم من ذنبه، قال عليه الصلاة والسلام فلا تغتروا، كما البخاري، فلا تغتروا، لا تغتروا بهذا الفضل العظيم وأنكم قدمتم عمل، لا، فالعبد يرجع فيجد نفسه أنه مقصر وأنه معثر. جهد مقل بالذي وجد، بالذي وجد، هذه جملة الصلة، جملة الصلة مع الفعل والفاعل، يعني أن الذي وجد هو شيئا قليل، يعني بالذي وجد من العلم، بالذي يعود الضمير له، وجد ضميره، وجد هو يقصد نفسه، وجد هو من العلم فإنه قليل، لكنه الجود كما يقال من الموجود، الجود من الموجود، وهذا كله مبالغة في ذم النفس وهضمها، فرحمه الله وغفر الله له. قال مقتصرا حال جهد مقل بالذي وجد، مقتصرا فيه على الألقاب، لأن علم المصطلح علم واسع وله مسائل كثيرة وأسماء كثيرة، فأراد رحمه الله أن يجمع المهم من ذلك والأصول من ذلك، ومن علم الأصول رام الوصول، فهذا من نصح رحمه الله، وهو الاختصار، هو الاقتصار، هو اقتصر، عندنا الاقتصار وعندنا الاختصار، فهو جمع الأمرين الاقتصار والاختصار رحمه الله. قال مقتصرا، ما قال مختصرا، قال مقتصرا لكنه اقتصار مع اختصار، والاختصار هو جمع المعنى في جمل يسيرة، أما الاقتصار فهو الحذف أحيانا، فهو الحذف، لكنه رحمه الله مقتصر على المهم الذي يدلك على الشيء الذي لم يذكره، واقتصر على بعضه لكنه اقتصر على المهم وعلى أصول هذا العلم مقتصرا، وكأنه شرف فيه إلى ما تقدم من ذم نفسه، وهو قصوره لا تقصيره رحمه الله، إذ اجتهد وآل ولم يأل اجتهادا في النصح رحمه الله. مقتصرا فيه أي في هذا السؤال وهذا العلم، المصطلح، على الألقاب التي تقدم الإشارة إليها وهي ألقاب المصطلح. والله قدم المفعول، وهو كما يقولون منصوب على التعظيم، ما يقولون مفعول فيه من باب الأدب معه سبحانه وتعالى، يعني المعنى فاعله أستهدي، يعني أستهدي الله، والتقديم هنا للحصر، يعني أستهديه وحده وألجأ إليه وحده وأطلبه وحده سبحانه وأسأل الهداية، وهذه الهداية الحقيقية، هداية العلم، واتقوا الله ويعلمكم الله، وهذه هي الهداية الحقيقية، الهداية إلى العلم النافع والعمل الصالح، وأن العبد يشرع له أن يسأل الله الهداية في كل شيء، وخاصة في أبواب العلم، إذا استغلقت المسائل وأعضلت فالعبد يسأل الله الهداية قبل ذلك وأثناء النظر والبحث، ثم يسأل الهداية بعد ذلك، يبحث ويستهدي الله عز وجل ويستغفر الله عز وجل، إنه من أعظم أسباب الهداية إلى العلم النافع. وفي حديث عائشة في الصحيح، صحيح مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عباده فيما كانوا يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، اهدني لما اختلف فيه من هذا، هذا هو، وهو الرسول عليه السلام يسأل الله الهداية إلى ما اختلف فيه من حق. وكان أهل العلم يجتهدون في الاستغفار واللجأ إليه سبحانه وتعالى حينما تستغلق عليهم المسائل، هم لا يقصدون العضل، لكن إذا نزلت فإنهم يجتهدون. لهذا لما كما في الموطأ عن أبي هريرة أنه جاء سائل يسأل ابن عباس عن مسألة فقال: دونك يا أبو هريرة معضلة نزلت بك، الأمر عظيم، يسمونها معضلة، من أعضل الشيء إذا استغلق واشتد. كانوا رحمة الله عليهم إذا نزلت المسائل يهتمون بها ويتداولونها، وكل يحيل على الثاني، لا يبادرون ويسرعون، إنما المبادرة إلى البحث والنظر مع الاستغفار وسؤال الله سبحانه وتعالى هداية الصبر. وذكر عن شيخ الإسلام أو ذكر ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه العقود أظن الدرية في ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية أن أبا العباس إما ذكر له هذا الكلام أو نقله عن غيره كان يسأل عن المسألة فيقول إني أستغفر الله 1000 مرة، يعني ولا جاي يستغفر حتى ينفتح له فيها علم رحمة الله عليه. قال مقتصرا فيه على الألقاب والله أستهدي إلى الصواب، والمعنى أن العبد إذا اجتهد فهو على الصواب. طيب إلى الصواب، طيب إذا أخطأ هل هو أصاب ولا ما أصاب؟ إيش نقول إذا اجتهد لكنه أخطأ؟ نعم يعني مصيب، مصيب. أحسنت، كلام طيب. إيش تقولون؟ نعم يعني أنه لم يفوته الأجر فهو مصيب في الاجتهاد. نعم نعم أصاب، نعم طه صحيح. إذن الأجوبة تتفق على أنه مصيب على كله. ولهذا قيل هل كل مجتهد مصيب؟ نقول نسأل نفصل، فعليك بالتفصيل والتبيين، في الإجمال والإبهام هو المفسد وهو الذي يحصل به الضرر. لكن اسأل ماذا تريد بقول كل مجتهد. إن أردت كل مجتهد مصيب يعني أصاب عين الحق فلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فأثبت الأجر والأجرين، فالأجران لمن أصاب الحق والأجر لمن فاته إصابة الحق لكنه أصاب في اجتهاده. والمعنى استفراغ الوسع، والإنسان يسأل الله الصواب يعني الذي هو حكم الله في نفس الأمر، ثم قد يظهر له ذلك بحديث اطلع عليه، وقد يكون عن طريق اجتهاد ولا يجزم، فتارة يقطع بأنه أصاب وتارة يغلب على الظن أنه أصاب. وهنا مرحلة ثالثة وهو التردد، ولا يمنعه ذلك من الحكم وإن كان يتردد، وذلك في المسائل الاجتهادية، فلا مانع من أن يجزم بأحد القولين وإن كان لا وإن كان هو مترددا. ما دامت مسألة اجتهادية ما في مانع، وهذه المسائل الاجتهادية هي التي لا إنكار فيها، ما في إنكار، لا تنكر على من خالفك، لأن قولك صواب في نظرك يحتمل الخطأ، وقول غيرك خطأ في نظرك يحتمل الصواب. هذه المسائل الاجتهادية التي مأخوذة من المعاني والدلالات التي ليست بينة، أما حينما يكون مسألة دليل فما ثم إلا صواب وخطأ. وهذا هو الخلاف، وهذا الذي حققه ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله، أن خلاف الصحابة خلاف صواب وخطأ، وخلاف من بعدهم خلاف صواب وخطأ، نجزم. لكن في مسائل يحصل فيها التردد، ثم الناس في هذا متباينون تباينا عظيما، يختلفون، منهم من يعني يكاد يجزم بأنه الصواب لظهور الأدلة والمعاني والقياسات والتنبيهات من أدلة، ومنهم من يضعف، وهذا باب واسع، والشان أنه يجتهد لكن مع استيفاء النظر، لا يحكم إلا بعد استيفاء النظر والاجتهاد في الأدلة والمعنى تحصيل الأسباب ودفع الموانع. ولذا لا يحكم أو لا ينظر حال غضب ولا شدة جوع ولا شدة هم التي تمنعه من تمام النظر، قد تكون الأدلة موجودة الأسباب موجودة لكن هناك موانع لا بد منها. ولذا من أعظم الموانع التعصب، التعصب هذا ربما يأتينا إن شاء الله مباحث لها تأتي بكلام مصنف، كان مصنف أدخل بعض المباحث المتعلقة يعني ربما لها علاقة بالمصطلح، وهذا يقع أحيانا حتى في بعض من ينظم في قواعد الفقه يدخل بعض المسائل المتعلقة بقصدي بالأصول، لأن العلوم متداخلة مترابط آخر بعضها برقاء بعض. نعم أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: المتن ما روي قولا ونقل، والسند الذي له به وصل. نعم، يقول رحمه الله: المتن والسند. المتن والسند، المتن في اللغة هو المعتمد، هذا هو في اللغة يعني ما يعتمد، أو السند في اللغة هو ما يعتمد عليه، والمتن في اللغة هو ما متن من الأرض وصلب، هذا هو. وأما في الاصطلاح فكلام أهل العلم في هذا يختلف، فهو سلسلة الرجال، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، سلسلة الرجال من أول السند إلى آخره، هذا يسمى السند، هذا هو السند. والمتن هو ما يفضي ويوصل إليه السند، وهو متن الحديث وهو لفظه. قال: المتن ما روي قولا، يقال ما روي وما روي قولا ونقل. عندنا المتن والسند، وهذا هو أول الألقاب وهو المتن. والبحث في علم المصطلح في هذين الفنين، في الإسناد والمتن، في الإسناد من جهة ثبوته باتصاله بشروط الآتية إن شاء الله، والمتن أيضا كذلك بالنظر فيه وثبوته. ما روي يعني ما موصوله، يعني الذي روي، كل ما روي قولا عن النبي عليه الصلاة والسلام أي تكلم به، ونقل فعلا أو تقريرا أو همّا أيضا على الصحيح، فهذا معنى قوله ونقل، لأن السنة مبنية على هذه أو معناها هذه المراتب، وهو ما نقل قولا أو فعلا أو تقريرا أو همّا على الصحيح أيضا، فكله من مسمى المتن. القول واضح، والتقرير كذلك، والفعل كذلك، ولها مباحث في علم الأصول. والهم، الهم من السنة أيضا، الهم حكم وحكم السنة، لكن هل هو على إطلاقه أن الهم من السنة كل ما هم به النبي عليه الصلاة والسلام من السنة، أو هنالك شيء لا يكون من السنة؟ هل نقول كل ما هم به عليه الصلاة والسلام من السنة، أو مما هم به فإنه لا يكون من السنة؟ ايش تقولون؟ نعم، طيب، النبي عليه السلام هم في الاستسقاء لما كان عليه الرداء أن يجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى، فثقلت عليه فقلبها عليه الصلاة والسلام، ايش نقول؟ هل نقول هذا من السنة؟ واضح السؤال؟ نعم، هو هم أن يجعل أعلى الرداء أسفل والأسفل أعلى، كما هو حديث عند أبي داود، حديث جيد، حديث عبد الله بن زيد، فثقلت عليه فجعل باطنها ظاهرها وظاهرها باطنها، قلبها. الأول هم والثاني فعل، ولا لا؟ الهم ذاك سنة ولا ليس سنة؟ نعم، يعني السنة أنك في هذه الحال تقلب يعني الرداء ولا تقلبه، ولكن هناك بعض الثاني، خلنا في هذا. نعم، طيب، التفصيل ثاني، تفصيل يعني وش التفصيل؟ في التفصيل يعني هذا هم هم به ولم يفعل. طيب، لا، نحن ما جاء مما فعل عليه الصلاة والسلام ثم نزل القرآن به هذا مسألة أخرى، جاء القرآن به هذا مسألة أخرى، لكن كلام في همه عليه الصلاة والسلام. كم يا عليه السلام؟ نعم نعم نعم، يعني ما ذكر أخونا أنا كنت بقول له أنت على مذهب الشافعي هذه مسألة. طيب، والجمهور على ما هم به أو ما استقر عليه أمره، استقر عليه أمره. طيب، النبي عليه قال لقد هممت أن أمر بالصلاة ثم أمر يصلي بالناس ثم ينطلق معي برجل وحجر حطب إلى أناس يشهدون الصلاة وحرق عليهم بيوت والحديث. هم ولم يفعل، جاء في رواية ضعيفة عند أحمد لولا ما في الناس ذريها لحرقته عليهم، هذا الهم حق ولا لا؟ حق، لأنه عرض عرض ولم يتراجع عنه عليه السلام ولم يتركه. إذن إيش يتحصل عندنا؟ نعم نعم، ارفع الصوت. نعم، الهم، نعم نقول الهم من حيث الأصل سنة، لكن الهم همان فيما يظهر الله أعلم. إن هم بالشيء فصرف عنه أو انصرف عنه إلى بدل فالسنة ما استقر عليه أمره عليه الصلاة والسلام، وإن هم بشيء ولم يكن له بدل فهمه سنة. وعلى هذا الحديث لقد هم أمر الصلاة أن تقام، الحديث إن هم به عليه السلام ولم يتركه إلى شيء آخر، لكن الذي منع منه عارض عرض. أما قوله أما حينما هم عليه الصلاة والسلام بقلب الرداء بأن يجعل أعلاها أسفلها ثقلت عليه ثم جعل الأعلى أسفل والأسفل، جعل الظاهر الباطن والباطن الظاهر. إذن نقول السنة هو ما استقر عليه، وأن الله سبحانه لم اختار له الأفضل والأكمل. وعلى هذا نقول السنة، هل نقول السنة جعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى، أو قلب الرداء جعل الباطن ظاهر والظاهر باطن قلبه؟ وهذا هو أيضا يعني المناسب مع الاستسقاء وهو التحول، وجاء في مرسل جعفر محمد حول الرداء ليتحول القحط، وإن كان إسناد مرسل لا يثبت، فمعناه يعني واضح من جهة قلب الرداء وهو تفاؤل بتحول الحال، والتفاؤل لا بأس به إذا لم يقصد إليه، لكنه هنا دعا عليه الصلاة والسلام وعمل عمل، والثياب والملابس لها أثر فيما يتعلق بالاستسقاء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يبرز للمطر صلوات الله وسلامه عليه ويقول إنه حديث عهد بربه. قال المتن ما روي قولا ونقل. نعم، تقدم أن السند هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن، وأن المتن هو ما ينتهي إليه السند، ما ينتهي إليه السند هو المتن. والبحث في هذين اللقبين، كل مباحث معلّ بهذين اللقبين، ثم هذه المباحث تتعلق بالسند والمتن كما قال علماء من حيث القبول والرد. فالمتن والسند يتعلق بجميع علوم الحديث الآتية من حيث القبول والرد، لأن عندنا سيأتينا المرفوع والموقوف والمتصل والمنقطع والمعضل والمدلس والمرسل والمعلق إلى هذه الأسماء والألقاب، كلها يعرض لها القبول والرد، يعرض لها القبول والرد. فالصحيح ما فالحديث إما أن يكون صحيح أو ضعيف، فالصحيح مقبول والضعيف مردود، والحسن منه أيضا، لكن قد يكون الحسن لذاته وقد يكون معتضد، وهكذا سائر العلوم. كذلك أيضا المعلق والمنقطع مثلا، فالمنقطع من قسم المردود، والمعضل من قسم المردود، والمرسل كذلك على الصحيح، وهكذا. فهو كله هذه الباحث تتعلق الآتية بالنظر بالسند والمتن. نعم. والسند الذي له، أي للمتن، به الضمير له أي للمتن، به يعود الضمير المجرور، هنا الضمير المجرور يعود إلى السند، به أي بالسند، وصل أي إلى المتن، وصل يعني إلى المتن، هذا معناه. فبالسند وسلسلة الرجال وصل وانتهي إلى السند. والسند سند، والسند معتمد، سمي السند سندا لأنه يستند إليه عليه في الوصول إلى الحديث، إذ لولا السند لم يحصل الحكم للمتن، فالعمدة على السند والأصل السند، فلا ثبوت لمتن إلا بسند، فلا ثبوت لمتن إلا بسند. ثم المتن سمي متنا مأخوذ من اللغة لأنه ما قوي وصلب، فالمتن كان قويا وثابتا بالسند، ولا ينظر إلى متن بلا سند، فلهذا سمي متنا، سمي متنا. وسمي السند سندا لأنه المعتمد في الوصول إلى المتن، في الوصول إلى المتن. ومنهم من ذكر معاني أخرى، لكن هذا ومن أشهر المعاني. والسند والسلسلة شرف لهذه الأمة، ولم تعلو هذه الأمة إلا بالسند، ولا تعرف الأسانيد لأمة من الأمم إلا لأمة الإسلام. وبالإسناد كما تقدم ضبطت الأخبار والآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن غيره إلى يومنا هذا. فالسند هو الأصل، والسند هو المعتمد، وهذه الأمة بأئمتها ورواتها من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا العمدة على السند. أسند، من أين قلت هذا؟ من حدثك بهذا؟ إلى الأحكام الكثيرة. يقول محمد بن حاتم بن المظفر المروزي، وهو إمام فيما يظهر، وإن كان ليس له ترجمة مشهورة رحمه الله، لكن يظهر أنه إمام كبير، من كلام الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب الكفاية، نقل عنه كلاما عظيما رحمه الله، وهو متقدم رحمه الله، يقول إن هذه الأمة شرفها الله وفضلها بالإسناد، ولم يكن لليهود ولا النصارى أسانيد، وقد خلطوا التوراة والإنجيل بأخبار أحبارهم ورهبانهم، فلم يميزوا أقوالهم وأخبارهم مما نزل في التوراة والإنجيل. أما هذه الأمة فإنها تروي بالإسناد، وتنص الحديث من 20 وجها أو أكثر، وترويه من طرق كثيرة، من الراوي الحافظ الضابط عن مثله إلى منتهى، حتى يرويه جماعة كثيرون، وينظرون الأحفظ فالأحفظ والأضبط فالأضبط، فيأخذون الرواية المضبوطة المحفوظة وينصونه نصا إلى منتهى، وأعلاه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم من بعده، ويسمي الحديث المرفوع مرفوعا إلى النبي عليه السلام دون ما بعده، فإنه يكون موقوفا أو مقطوعا، فيروونه وينظرون في الخبر ويضربون بعضه ببعض ويجمعون طرقه حتى يتبين خطأه من صوابه، كما يقول علي بن المديني رحمه الله: إن الحديث لا يتبين خطأه حتى تجمع طرقه، وقال بعضهم: لا يظهر الخبر حتى تضرب بعضه ببعض، يعني يظهر صوابه من خطأ، يروونه من وجوه كثيرة وطرق كثيرة هكذا كانت طريقة رحمة الله عليهم. فالإسناد شرف لهذه الأمة ورفعة لا يوجد في غيرها من أنفل. فلله الحمد والنعم والمنة على نعمه العظيمة. وقد قال العلماء كلمات عظيمة في هذا، منه قول محمد بن سيرين رحمه الله: الإسناد من الدين. الإسناد كما رواه عنه مسلم في المقدمة، الإسناد من الدين. وقال سفيان الثوري رحمه الله: الإسناد سلاح المؤمن. الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ صار يتكلم بكلام بلا أسانيد، لا قيمة لكلامه. ولهذا لما جعل ابن أبي فروة يتحدث عند الزهري رحمه الإمام الحافظ محمد مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري إمام التابعي من أوساط التابعين توفى سنة 24 رحمه الله، يقول كان يتحدث عنده بغير أسانيد، قال: قاتلك الله، تحدثنا أحاديث بلا خطم ولا أزمة. ما لا خطم تمسك بها وأزمة، والدابة إذا لم يكن لها خطام ذهبت وتاهت عن صاحبها. فأنكر عليه رحمه الله. وقال الشافعي رحمه الله: إن الذي يروي ويتحدث بلا إسناد كالذي يحتطب في الليل يجمع الحطب فيأخذ الحزمة منها فيكون فيها الأفعى فتقتله وتهلكه. هكذا الإنسان ربما يهلك حينما يروي الأخبار التي لا إسناد لها ولا أصل لها. ولهذا يقول: حديث لا إسناد لا أصل له. فرحمة الله عليهم ولله الحمد والمنة على ذلك. ونكمل الدرس إن شاء الله بعد صلاة المغرب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.